بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اسم اليوم، اسم اليوم في فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر، الرؤوف. الرؤوف كل الأسماء جميلة يا بناتي، كلها أسماء جميلة، كلها حسنى، كلها حسنى. الرؤوف ورد هذا الاسم قيل في 10 آيات في القرآن، وقيل في القرآن الكريم، وقيل الرأفة كما قيل في، كما قال ابن جرير رحمة الله عليه، أعلى معاني الرحمة. يعني لما يرأف بك ربي يعني أعلى معاني الرحمة. مش انت لما بتيجي تدعي ربي وتقول يا ربي رحمة من عندك، تهدي بها قلبي، تجمع بها أمري، تبيض بها وجهي، تيمن بها كتابي، تيسر بها حسابي، ترد بها الفتن كلها عني، رحمة من عندك، الرأفة أكتر بقى. ولذلك قيل أعلى معاني الرأفة هي أعلى معاني الرحمة، وقيل هي عامة لجميع الخلق في الدنيا، كل الخلق ربنا بيرأف بهم في الدنيا، ولبعضهم في الآخرة، في الآخرة بقى لبعض، ولبعضهم في الآخرة، وهم لمن اللي هم الذين يكون لهم هذه الرأفة في الآخرة. قيل هم أولياء المؤمنون وعباده المتقون، اللهم اجعلني وإياكم منهم. هم دول أهل الإيه؟ رأفته ورحمته. ومن القواعد المفيدة التي قررها أهل العلم في باب فقه أسماء الحسنى، إنه ختم الآيات القرآنية بالأسماء الله الحسنى، أو ختم الآيات القرآنية بأسماء الله الحسنى، يدل على أن الحكم المذكور فيها في الآية يتعلق بالاسم الكريم الذي ختمت به الآية. يعني لما تيجي تقرأ آية وتتختم باسم، الاسم ده متعلق بالقرآن الموجود في الآية. ولذلك قيل في ذلك، فتأملي من أعظم ما يعين العبد قالك على فقه أسماء الله الحسنى، عرض لبعض المواضع الموجودة في كتاب ربي سبحانه وتعالى، وتنبيه على دلالته من خلال سياق الآيات التي ختمت بها. يجيلك آية وتختمها بإيه؟ باسم الرؤوف. طب إيه مدلولها؟ يعني يعني هنا ليه ذكر الرؤوف في المكان ده؟ ده المقصود، لماذا ذكر؟ إيه المعنى؟ هنا المعنى إيه بالرؤوف فينا؟ قالك إيه مثلا؟ على سبيل المثال قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، كما جاء في سورة البقرة. قال يعني قال لك هنا إيه؟ قال يا ألا أنه لا ينبغي ولا يليق بأن يضيع ربي إيمانكم، وهذا من كمال رأفته ورحمته بهم. قيل: وهذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان. لو من عليك ربي بالإسلام والإيمان بشارة من ربنا أن يحفظ عليك إيمانك، اللهم ارزقني وإياكم، سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعهم أبدا، من ولا يبطل عليهم إيمانهم، بل يتمم لهم هذا الإيمان ويوفقهم ربي لما يزداد به إيمانهم ويتم نعمته عليهم. فكلما ابتدأهم بالهداية بالإيمان فسيحفظوا عليهم. إذا ابتلاك بالإيمان وفتح لك أبواب الطاعة وفتح لك أبواب الهداية وأنت ما زلت على الطريق، من هذا الاسم الرؤوف الرحيم، إن رب هيتم لك بفضل الله النعمة لحد ما تلقي وأنت على ذلك، ويتم عليهم النعمة رأفة منه بهم ورحمة ومنة عليهم وتفضلا منهم. وكذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. في ناس كل اللي يهمها في حياتها مرضات الله، طب ليه جاءوا هنا بقى والله رؤوف بالعباد؟ قالك في هذه الآية: هؤلاء الذين قال ربي فيهم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، والله رؤوف بالعباد، هؤلاء هم الموفقون من عباد الله الذين باعوا أنفسهم وبذلوها طلبا لمرضات الله. اللهم اجعلني وإياكم. هؤلاء الذين باعوا أنفسهم، تعرف ما تبيع نفسك لله عز وجل؟ إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ أنفسهم وأموالهم، لأن لهم الجنة. تجد نفسك بعت نفسك لمين؟ للدنيا، للناس، ولا بعت نفسك لله عز وجل؟ ربحت البيعة، ربحت البيعة. إذن انتهت الآية الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إيه علاقة رؤوف هنا بأنهم باعوا نفسهم أو شروا نفسهم ابتغاء مرضات الله؟ من الناس من يشري نفسه؟ هنا قيل الموفقون من عباده الذين باعوا أنفسهم وبذلوها طلبا لمرضات الله ورجاء لثواب الله، فهم بذلوا الثمن للرؤوف بالعباد الذي من رأفته ورحمته بهم أن وفقهم لهذا ووعدهم عليه وعدا عظيما وحسن مآب. ولا تسأل عما يحصل لهم من التكريم وما ينالهم من الفوز من الله عز وجل. فقدموا فهؤلاء سبحان الله يا أحبائي قدموا على رب رؤوف رحيم. باعوا نفسه في الدنيا دي، باعوا نفسهم في الدنيا لله، فكيف وذلك بالتوفيق من الله، فكيف يكون عطاء الرؤوف يوم القيامة لهم؟ اللهم اجعلنا وإياكم منهم. وقال تعالى في الرؤوف يا أحبائي في قول ربي، علاقة هذه الآية بنهاية الآية، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذر الله نفسه والله رؤوف بالعباد. العلاقة بين الكلام ده أو بين هذا القرآن وبين آخر الآية أدرك فيه أن الله سبحانه وتعالى مع شدة عقابه وعظيم نكاله فإنه رؤوف بالعباد. تعرفين رحمة ربي سبحانه وتعالى تنزل في الأرض كم؟ يمهل، ينزل جزء من رحمته ودخل للعباد كم؟ 99. ومن رأفته بهم، بقول لك من رأفة عباده، من رأفة ربي بعباده إنه خوف العباد وذكرهم عن الغي والفساد، دي من رأفته. زي بالضبط ما تيجي أقول لك إيه بشبه لك بأمر في الدنيا، أما تيجي ابنك الصغير اللي يعني مش مدرك تقول له خلي بالك اوعى تحط إيدك على النار هتلسعك، خوفه. هو خوفه ولله المثل الأعلى، هو خوف ابنه رحمة بيه ورأفة بيه ولا لأ، عشان ما يتعرضش للعذاب اللي بعد كده. وكذلك ربي يخوفنا لأنه بيرأف بينا، لأنه مش عايزنا نتعرض للعذاب ولا للإهانة ولا للذل ولا المكس في نار حرها شديد وقعرها بعيد وخازنها مالك ليس لله فيها رحمة. سبحان الله. ولذلك هنا قال لك فيها إيه؟ يفيد سبحان الله في ذلك الأمر أن الله سبحانه وتعالى مع شدة عقابه وعظيم نكاله فإنه رؤوف بالعباد، من رأفته خوف العباد عن الغي والفساد حتى يسلموا منهم ولينجوا من عواقبه، فهو ربي سبحانه وتعالى رأف بهم ورحمهم وسهل العباد الطرق التي ينالوا بها الخيرات ورفيع الدرجات، ورأفة منه ورحمة منهم حذر عبادي من الطرق التي تقضي إلى المكروهات. برضو ربي سبحانه وتعالى من رأفته إنه قال لك إنه الطرق دي طرق الفساد أو البعد عن الله هو تحذير، لكن في حقيقة الأمر هو تحذير فيه رأفة، إن ربي سبحانه وتعالى لا يريد العبد أن يتعرض لإيه؟ إلى الوقوع في المعاصي والوقوع في المكروهات والوقوع فيما يغضب ربي يوم يتعرض لعذابه ونكاله. زي بالضبط ما الأم كده ولله المثل أعلى تقول لابنها أنت لو عملت كذا أنا هضربك، لأن لو عملت كده هيضرك، لو عملت ده هيضرك وأنا هضربك. أنت بتضربيها وأنت أرحم الناس عليها، بس ربنا أرحم منك. ولما ربي سبحانه وتعالى بيعلمنا ان انت لو اجتنبتي لو جيتي عند الاشياء اللي ربنا نهى عنها دي هتتعرضي لاشياء كثيره. ربي سبحانه وتعالى ينهاك ان انت تتعرضي لها علشان ما تقعيش في الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى لا يحب العبد يرضى العباد الايه الكفر، لا يرضى العباد الكفر. وكذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. طب إيه علاقة الآية دي برؤوف رحيم؟ ده تاب ربي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك من رأف من رأفة ربي على العبد، يعني في سياق الآية من رأفة ربي على العبد إنه من عليه بالتوبة. لما تلاقي نفسك كده مثلا عملت شيء أو قصرت في شيء قلت يا رب تبت إليك يا رب، يا رب ندمت على ما فعلت، يا رب أنا قلت كلمة غلط استغفر الله العظيم، تبت والله يا ربي تبت إليك يا رب، من رحمة من رأفة ربي إن هو اللي ساق لك هذه التوبة، اللي بيسوق إليك التوبة ويمن عليك بالتوبة، واللي بيوفقك للتوبة الرؤوف، اللي بيقبل منك التوبة الرؤوف، اللي بيثبتها عليك الرؤوف، ولولا أنه رأف بنا ورحم بنا ما حصلت لنا التوبة. سبحان الله. وقال ولذلك وقال ربي سبحانه وتعالى عشان كده تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، تاب وفقهم للتوبة وتاب عليهم وبعد كده تقبلها منهم لأنه هو يعلم حالهم. يقول ربي وكذلك في قول ربي سبحانه وتعالى، إيه علاقة هذا القول بنهاية الآية؟ خلق هنا قول ربي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنف إن ربكم لرؤوف رحيم. طب دي نعم نعم. قال لك إيه علاقة ده بنهاية الآية إنه رؤوف؟ قال لك من رأفة ربي لنا علينا إن سخر لك كل الأنعام لمصلحتك، ده تاخدي منه لبن ويبقى واقف مسالم، تجيبي منه اللبن أو تستخلصي منه اللبن، وهذا الحيوان مسالم سخروا لك إن أنت تركبيه، وهذا الحيوان مسالم إنك لما تيجي سبحان الله يطجع على جنبي ويتذبح ويتاكل سبحان الله، سخروا ربي لذلك الأمر مستسلم. ولذلك قال في ذلك ومنافع، سخر الأنعام لنا لأجل مصالح ولأجل منافع ولأجل فيها دفء ولأجل فيها صوف وأشعار وأوبار من اللباس وغير ذلك، ونأكل منها ونشرب منها ولها جمال. تشوفي كده الفرس ماشي كده، الخيل العربي كده تحس في جمال سبحان ربي، كما قال في الآية ربي سبحانه وتعالى وسخر لنا كل متاعنا وكل ما كل الكون، ربنا سبحانه وتعالى سخره للعبد أو سخره لنا لكي نتذكر رأفة ربي بنا ورحمته وفضله علينا ومنة ربي سبحانه وتعالى في هذا الزمان، حتى من وسائل اللي هي المواصلات الحديثة طيارات والكذا وكذا، مين اللي سخرها؟ مين اللي علمهم؟ ينتقلك من مكان إلى مكان. يعني ما تيجي الواحد سبحان الله، أذكر أول مرة في حياتي شفت واحدة ماسكة تليفون، يا بناتي تليفون محمول كده من سنين طويلة، يعني شفت واحدة ماشية كده في الطريق ماسكة تليفون، بس حاطة تليفون تحت الإيه، قعدت أدعي لها وقول يا ربي يشفيها يا ربي يشفيها يا حبيبتي يا ربي يشفيها سبحان الله، كلم نفسها مسكينة مسكينة وادعي وادعي بنفسي إن ربنا يعني يرزقني. أصبحنا كلنا عندنا نفس العقل، ذهبت عقولنا مع التليفونات، كل دلوقتي بيكلم إيه. إذن مين اللي سخر لك القطعة الحديد دي؟ كنت تتصوري ان قطع الحديد كده حطيها على ودنك تسمعي الناس اللي هناك وبره، وممكن كنت تتصوري ان اللي مش عارفه في اي مكان في اي قطر من اقطار، انت قاعده في بيتك مرتاحه وهي قاعده بيتها مرتاحه وانت قاعده تسمعينا القران، ولا لو انت بتشوفيها مثلا بنتك معاكي بتشوفيها في الكاميرا، مين اللي سخر ده كله؟ مين اللي علمهم؟ لانه رؤوف سبحان الله. من بلد لبلد بلا مشقه فلله الحمد كما ينبغي لجلال وجه عظيم سلطانه وسع جوده وبره، كل ده كل بره ده كله من رأفته علينا. تخيلي بقى يبعد لك المسافات، يقرب لك المسافات بالشكل ده، يقرب لك المسافات البعيدة جدا جدا جدا في حتة التليفون. طب ازاي يعني ازاي التليفون قد كده حطيه كده او اصغر او كذا؟ وكذلك عندما يقول ربي سبحانه وتعالى، طيب ما كنتش هتيجوا الدرس ساعتها مش كده كده كنا هني طبعا. شوفي بقى أنا قول ربي سبحانه وتعالى، طيب إيه بقى العلاقة بين الآية وبين آخر الآية اللي هو الرؤوف الرحيم؟ أفأمن الذين مكروا السيئات، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقطف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم. طب إيه علاقة ده بده؟ إيه علاقة إن هو اللي هي الأمن اللي هم فيه من مكروا السيئات أو كذا؟ قيل من رحمته سبحانه أن الله أنه لا يعادل العاصين بالعقول بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم وهم يأذونه ويأذون أولياءه ومع ذلك يفتح لهم أبواب التوبة ويدعوهم للإقلاع عن السيئات ويعدهم بالتوبة ويعدهم بأنهم أفضل الكرامات ومغفرة الذنوب ومغفرة السيئات والخطايا. أفلا يستحي المجرم من ربه الرؤوف الرحيم؟ أفلا يستحي العاصي من ربه الرؤوف الرحيم؟ أفلا يستحي الآبق من ربه الرؤوف الرحيم أن تكون نعم ربي عليه نازلة في جميع اللحظات متوالية عليه في كل الأوقات وهو مكب على إجرامه ومعصيه متمادي في معصيه لله عز وجل؟ طيب وفي علاقة قول ربي سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماء ما في الأرض والفلك تجري في البحر بإيه؟ بأمره ويمسك السماء تقع الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم كما جاء في سورة الحج. تسخير كل ده بأمر ربي سبحانه وتعالى. كل هذا الأمر سخر النبات سخر الحيوان سخر الجماد سبحانك يا رب العالمين. إمساكه سبحانه السماء أن تسقط على الأرض من رأفته أمسك السماء أن تسقط على الأرض وإلا لو سقطت على الأرض هلكنا. وكل ده من رحمة ربي سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله لما يجي الإنسان يسلك الطرق ويمشي في الجبال ويسر له ربي الأمر هذه السبل وإلا كان ممكن جدا يبقى الإنسان ماشي كده سبحان الله وبعدين تطبق عليه الجبال. لكن برحمة ربي سبحانه وتعالى إن جعل لنا فيها سبل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. سبحانك ربي سبحان ربي على فضلك. وكل ذلك من رأفته بالعباد إنه يسر لهم كل شيء. السماء بقت طريق يهتدوا به بالنجوم الموجودة فيها السبل الطريق الأرض بقت سبل الأرض بقت ممهدة مهادة جعل لهم الأرض مهادة يمشوا عليها. طب مهدها لهم إزاي إن الإنسان ممكن يمشي على الأرض وجعلها ربي مرأفته ورحمته بينا إن لما نمشي على الأرض زي ما قلت لكم كثيرا إن تبقي ماشية والجاذبية الأرضية. سبحانك يا ربي إن ربي سبحانه وتعالى يؤمر البحر ألا يطبق علينا لأن البحر سبحان الله بيبقى عايز إيه يأتي يوم الجمعة بالبحر عايز يعمل إيه إنه غرق الناس لكن بأمر ربي لا سبحانه وتعالى. إذن الأمر سبحانه وتعالى من ربي رأفته ورحمته تسخير لها كل هذه الكائنات. طيب ويقول ربي سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ماذا تعني بداية الآية بآخر الآية؟ قال لك بيان أحكامه العظيمة ومواعظه البليغة ما يفيد أن هذا البيان النافع والشرع الحكيم هو من رأفة ربي. شرع ربي لك من رأفة ربي عليك. يا ما تقولي والله الإسلام ده من نعمة ربنا علينا والله الصلاة دي من نعمة ربنا علينا والله القرآن ده لما بنين نقرأه من نعمة ربنا علينا. تخيل لو ما كانش في حياتنا القرآن وقاعدين كل شوية ترتحلي في القرآن وتقرأي وترجعي وترجعي وترتحلي سعادة وصال وصال تحس إن في وصال مع الله عز وجل. كل ذلك يقول ربي ولولا فضل الله عليكم ورحمته بشرائعه وأن الله رؤوف رحيم. لا ويقول ربي في كتابه طب ما العلاقة بأول آية وهو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الكتب التي أنزلها ربي من أجل العطايا وأجل المنن أن من على عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتاب ربي سبحانه وتعالى. من أجل المنن عندنا من الله عز وجل إنزال الرسل وإرسال الكتب وخاصة ما أنزله علينا من هذا الدين الإسلامي ومن نبينا نبي الرحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأفته بعباده رحمته بأوليائه وأصفيائه. ويقول ربي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. طب إيه بداية نهاية الآية ببدايتها إيه علاقة بداية النهاية كما جاء في سورة في هذه السورة في سورة الحشر؟ قال لك من رحمة ربي ورأفته بعباد المؤمنين إن أوثق بينهم عقد الإيمان وربطة الدين وأشاج التقوى وجعل اللاحق منهم محبا للسابق. اللهم اغفر لنا والذين سبقونا بالإيمان. بتلقي بتحب المؤمنين حتى السابقين سبحان الله. عشان كده بيقول لك هذا من فضل ربي ومنته علينا أن ربي رؤوف رحيم. إذن نقول سبحان الله نعم من فضل ربي سبحانه وتعالى إنه جعل هذه الرحمة أشد. يعني تيجي تقولي إيه الرحمة بقى عشان أقول لك طب إيه الأثر أثر هذه الرحمة في حياتنا إيه لما نكون الإنسان كده يعرف إن ربي رؤوف رحيم. قال لك إيه بقى قال لك برضو نزل نعرف إن ذكر أثر رحمة ربي سبحانه بعباده ذكرها ربي سبحانه وتعالى إنه من أثار رحمة ربي قال لك من أثار رأفة ربي إنه لا يبطل عمل عباده الذين صلوا قبل تحويل القبلة. ولذلك قال ربي إن الله بالناس رؤوف رحيم. طب اللي كانوا بيصلوا قبل القبلة لا يبطل أعمالهم. ثانيا من رأفة ربي سبحانه وتعالى أنه أخبر عبادي أنهم سيلاقونه يوم القيامة كذا وكذا، حتى تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه. فتقوم تعمل إيه؟ تعد نفسها لهذا اللقاء. عشان كده ويقول ربي ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعذاب. منها أيضا من أثر رحمة ربي سبحانه وتعالى تبارك وتعالى كما ذكرت لكم إنه من أعظم الأشياء من أعظم المعجزات من رأفة ربي بينا إنه أخرجنا من الظلمات إلى النور بإنزال القرآن علينا من فضل ربي سبحانه وتعالى علينا. إنه لأن ربي قال في كتابه الكريم هو الذي ينزل على عبده آيات مبينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. منها أيضا من رأفته كما ذكرنا توبته على عبادي لقد تاب لي الآية اللي احنا ذكرناها. ومن رأفته كما ذكرنا أيضا أن المؤمن الحق يعلم أن ربه سبحانه المؤمن الحق الذي يعلم أن ربه رؤوف رحيم دائما يلجأ إلى ربه باسم الرؤوف داعيا ومناديا أن يرأف به وأن يرحم به. اللهم ارأف بنا وارحم بنا وأنزل علينا من فضلك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين يا رب العالمين. زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورث الجنة النعيم. أثار هذا الاسم يا بناتي اللي هو أثار رحمة ربي سبحانه وتعالى تؤخذ أيضا من اسم ربي اللي هي أثار الإيمان باسم ربي الرحمن الرحيم. فقال لك إيه؟ تثمر إيه بقى لما عرفت ربك إنه هو رؤوف؟ تثمر إيه في حياتك؟ تثمر محبة. بتيجي تنظري محبة ربي، التجرد العبودية لله سبحانه وتعالى، حب ربي، تقديم هذه المحبة على نفسك وأهلك ومالك. مش أول ما يجيلك ولاد يبقى محبة ربي محبتهم أغرب محبة الله عز وجل، وطاعتهم أولى من طاعة ربي سبحانه وتعالى. تثمر محبة صادقة، تجريد المحبة لله وتقديم المحبة على النفس والأهل والمال والناس أجمعين، والمسارعة في مرضاته والدعوة إلى توحيده والدعوة إلى مرضات ربي سبحانه وتعالى، كما قال ربي ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال ربي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تثمر أيضا عبودية الرجاء، إنك تعلق قلبك وعدم اليأس من رحمته. ما تأسيش أبدا إن رؤوف مهما يحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى، وسعت رحمته كل شيء، يغفر الذنوب. ولذلك مهما كان الإنسان مهما كان باب الفرج قريب، انتظار الفرج بعد الشدة ومغفرة الذنوب ده أمر لابد أن يكون للإنسان. المفروض الختم حاضر، هذا إن شاء الله حاضر. يقول ربي سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذن يبقى الإنسان لا يقنط أبدا أبدا، ولا يسيء الظن في ربي سبحانه وتعالى. وإنما يتذكر الإنسان أن ربي الرحيم الرؤوف يقول في كتابه فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا يزداد رجاء في الله سبحانه وتعالى. الأمل العظيم في رحمة الله، يقول السعدي رحمة الله عليه عن الأمل العظيم في رحمة ربي فيقول والأمل بالرب الكريم الرحمن الرحيم أن يرى الخلائق منه من الفضل والإحسان والعفو والصفح والغفران ما لا تعبر عنه الألسنة ولا تتصوره الأفكار، فيتطلع إلى رحمته. فإذا قيل من أين لكم هذا الأمل، وإن شئت قلت من أين لكم هذا العلم ما ذكر، قلنا لما نعلمه من غلبة رحمته على غضبه ومن سعة جوده الذي هم جمع جميع البرايا، وما نشهد في أنفسنا وفي غيرنا من النعم المتواترة علينا في هذه الدار، وخصوصا يوم القيامة عندما يقول ربي في كتابه الكريم وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ومن قول ربي إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ومن قول ربي الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ومن قول ربي قول نبيه صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل العباد رحمة بها يترحمون ويتعاطفون، حتى البهيمة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأ من الرحمة التي أودعها في قلبها. فإن كان يوم القيامة 99 رحمة يرحم بها عباده عز وجل. ولذلك قولي ما شئتي في رحمة ربي، قولي ما شئتي أنه رؤوف، قولي ما شئتي في فضله، وقولي ما شئتي في إحسانه. من ثمرات أيضا تعلم هذا الاسم اتصاف العبد بالرحمة وبذل نفسه لعباد الله سبحانه وتعالى وقد يعني ذكر ربي سبحانه وتعالى في قول نبيه صلى الله عليه وسلم يقول إيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان من اسم أسمائه أنه نبي الرحمة، ومدح أصحابه رضي الله عنه بقوله رحماء بينهم، الصحابة المؤمنين رحماء بينهم. وخص أبو بكر الصديق في ذلك الأمر بالكمال البشري في الرحمة، وقال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. وبين لنا أن الرحمة تنال عباد الرحماء، أن ربي سبحانه وتعالى يقول إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ارحمي من في الأرض يرحمك من في السماء، وقال ربي في الرحمة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. النقطة الأخرى يا بناتي اللي هي من أثار اسم هذا الاسم الرؤوف، التعرض لرحمة ربي بفعل أسباب هذه الرحمة، وعدم التعرض لما يسخط ربي سبحانه وتعالى الكريم، وما يستجلب رحمة ربي سبحانه وتعالى طرق كثيرة جدا نستجلب بها رحمة ربي سبحانه وتعالى، ربما أكون قد ذكرتها لكم في الرحمن الرحيم، لابد أن أكون ذكرتها لكم في اسم ربي الرحمن الرحيم. فأسأل ربي سبحانه وتعالى إننا نستجلب بهذه الرحمة، لأنه ما استجلب رحمة ربي إنه يعني رحمة الخلق والإحسان إليهم، وتنال رحمة ربي سبحانه وتعالى بالقرآن، تنال رحمة ربك بالقرآن، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وكذلك تنال رحمة ربي أيضا بالاستغفار، أكثري من الاستغفار تستجلب رحمة ربي، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وأرشدنا ربي سبحانه وتعالى في كل الأنبياء أنهم كانوا بيستجلبوا هذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى. ومن الرحمة التي يستجلب بها الإنسان الرحمة أنه يستجلب رحمة ربي سبحانه وتعالى بالرحمة باليتامى والرحمة بالخدم والإحسان إليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة، أنا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة. يؤخذ من هذا الأثر أيضا هذا الاسم الجميل الحياء من الله، وهو خامسا الحياء من الله عز وجل، أن لما ينظر الإنسان إلى العطاء ربي وإحسان ربي يورث العبد حياء من الله، فاستحي العبد أنه يبقى ربي سبحانه وتعالى كريم يعطيه كل هذا العطاء وهو ما زال إيه لا يعرف الرحمة وقلبه في قسوة. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا، قلبا خاشعا، لسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء. نعوذ بك ربي من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.